الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الأولى الموافق اليوم 28 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف، وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول وهو معالم التنزيل لأبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير إلى قوله رحمه الله في تفسير سورة البقرة، ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال شهر رمضان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره: ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال شهر رمضان، رفعه على معنى هو شهر رمضان. وقال الكسائي: كتب عليكم شهر رمضان، وسمي الشهر شهرا لشهرته. وأما رمضان فقد قال مجاهد: هو اسم من أسماء الله تعالى، يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله. والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء، وهي الحجارة المحماة، وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. قوله تعالى: الذي أنزل فيه القرآن. سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآية والحروف، وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. وأصل القرء الجمع، وقد يحذف الهمز منه فيقال قريت الماء في الحوض إذا جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموز، وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول: ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد نزل في سائر الشهور. وقال عز وجل: وقرآنا فرقناه. فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة. فذلك قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال داود بن أبي هند: قلت للشعبي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال: بلى، ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه، فيحكم الله ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وينسيه ما يشاء. وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في 3 ليال مضين من رمضان، ويروى في أول ليلة من رمضان. وأنزلت توراة موسى عليه السلام في 6 ليال مضين من رمضان. وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 13 ليلة مضت من رمضان. وأنزل زبور داود في 18 مضت من رمضان. وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان، لست بقين بعدها. قوله تعالى: هدى للناس من الضلالة، وهدى في محل نصب على القطع، لأن القرآن معرفة وهدى نكرة، وبينات من الهدى أي دلالات واضحات من الحلال والحرام والحدود والأحكام. والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى شهر رمضان، وبين لماذا سمي الشهر شهرا. قال: وسمي الشهر شهرا لشهرته. هذا في كل شهر يقال له شهر لشهرته ومعرفته. وأما رمضان فقال الصحيح أنه سمي به من الرمضاء، والرمضاء قال وهي الحجارة المحماة، وكانوا يصومونه في الحر الشديد، فكانت ترمض فيه الحجارة في الحرارة. وذلك أنهم لما وضعوا أسماء للشهور وافق رمضان أنهم صاموه في شهر شديد الحرارة فسمي بهذا الاسم، وإلا فرمضان قد يأتي الآن في الشتاء، قد يأتي في بعض السنوات بعد عدة سنين يتغير وقته، فتارة يأتي في الصيف، وتارة في الشتاء، وتارة في الخريف، وتارة في أوقات مختلفة. لكنهم لما سموا الشهور حصل هذا، أنهم صاموا في شهر شديد الحرارة فسموه رمضان. ثم بين فيه قراءة ابن كثير في قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن، قرأه ابن كثير القرآن. قال: وأصل القرء الجمع، وسمي القرآن قرآن لأنه يجمع السور والآي والحروف، وفيه كذلك القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد. ثم قال: وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة، لكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل القرآن هكذا. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذه الآيات المذكورة، وقد أنزل في سائر الشهور، وقال تعالى: قرآن فرقناه، فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا مروي عن ابن عباس وثابت عنه. فبهذا يتبين الجمع بين الآيات التي جاء فيها أن القرآن نزل مفرقا، وبين الآيات التي جاء فيها أن القرآن نزل جملة واحدة. فالآيات التي جاء فيها أن القرآن نزل جملة واحدة يحمل على هذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على الحوادث. وبهذا يجمع بين الآيات التي يتوهم من ظاهرها التعارض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر. واختلف أهل العلم في من أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز له الفطر. وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي الشهر كله. وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر. ومعنى الآية: فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه، أي الشهر كله، ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه. والدليل عليه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زائر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وأفطر الناس معه، فكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أباح الفطر لعذر المرض والسفر، وعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ، واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر. فذهب أهل الظاهر إلى أن ما يطرق عليه اسم المرض يبيح الفطر، وهو قول ابن سيرين. قال طريف بن تمام العطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فقال: إنه وجعت إصبعي هذه. وقال الحسن: وإبراهيم النخعي هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدا. وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة، وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر، وإن لم يجهد فهو كالصحيح. وأما السفر فالفطر فيه مباح، الصوم جائز عند عامة أهل العلم، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين أنهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، وذلك عند الآخرين في حق من يجهده الصوم، فالأولى له أن يفطر. الشعر. والدليل عليه ما أخبرنا به عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. والدليل على جواز الصوم ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا عبد الله القواريري قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. واختلفوا في أفضل الأمرين فقال الطائفة الفطر في السفر أفضل من الصوم روي ذلك على ابن عمر وغيره ذهب سعيد بن المسيب والشعبي وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل وروي ذلك عن معاذ بن جبل وأنس وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقال الطائفة أفضل الأمرين أيسرهما عليه لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز ومن أصبح مقيما صائما ثم سافر في أثناء النار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم وقال الطائفة له أن يفطر وهو قول الشعبي وبه قال أحمد أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق. والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغوا أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. واختاروا في السفر الذي يبيح الفطر فقال قوم مسيرة يوم وذهب جماعة إلى مسيرة يومين وهو قول الشافعي رحمه الله وذهب جماعة إلى مسيرة ثلاثة أيام وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قوله تعالى يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر ولا يريد بكم العسر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أي من كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر هذا يجب عليه الصوم هذا بلا خلاف. وذكر مسائل عدة تتعلق بالسفر والصيام فيه. المسألة الأولى قال اختلف أهل العلم في من أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر أي دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في اليوم الثاني أو الثالث أو ما بعد ذلك هل له أن يفطر؟ اختلف فيها أهل العلم قال روي عن عدي أنه لا يجوز له الفطر وذهب الأكثر وقول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء أنه يجوز له الفطر وهذا هو الراجح. ومعنى الآية فمن شهد منكم الشهر أي كله فليصمه أي إذا شهد الشهر ولم يكن مسافر فيجب عليه الصوم أما إذا سافر فإنه يجوز له الفطر. ثم ذكر دليلا على ذلك هو حديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم أن النبي خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه فهذا نص في هذه المسألة أن النبي كان مقيما ثم خرج وسافر وأفطر بعد ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية قال واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطر في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال فذهب أهل الظاهر هذا القول الأول إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطر أي مرض ولو وجع يسير فإنه له الفطر. وذهب جمهور العلماء قال ذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير مباحة وأن الصوم يجهده فله وهذا هو الصحيح. ثم ذكر المسألة الثالثة قال وأما السفر فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إذا كان أراد أن يصوم في السفر فله ذلك، هذا جائز عند عامة أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحوال، جاء عنه أنه صام، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصوم، كما في قوله الحديث ذكر المصنف ليس من البر الصوم في السفر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سكت عمن صام، وجاء عنه أنه أثنى على من أفطر. وكل هذه المسائل أو الأحاديث التي جاءت يجمع بينها أن لها أحوال مختلفة. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وهو صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن يصوم، هذا محمول على حال معينة، وهو أنه رأى رجل في قد صام ومن شدة الصيام أغمي عليه وقد ظلل عليه، فقال ليس من البر الصوم في السفر، فهذا لا ينبغي أن ينزل على شخص لا يشق عليه الصوم وهو في حال مرتاح أو سفر ليس بالطويل ثم يقال له ليس من البر الصوم في السفر، لا هذا غلط، إنما هذا ينزل على من كان في نفس هذه الحال. فهذا الرجل إذا أدى به الصوم إلى أن يجهد أو يغمى عليه أو يصاب بمرض فإن هذا يقال له ليس من البر الصوم في السفر. وأما الصوم في السفر فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام. وهل الأفضل أن يفطر أم يصوم؟ هذه المسألة الرابعة. قالوا اختلفوا في أفضل الأمرين، فقال الطائف الفطر في السفر أفضل، والقول الثاني وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل، وقال الطائفة أفضل الأمرين أيسرهما عليه. وقد يقال أن هذا يختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس أو بعض الشباب إذا أفطر قد لا يقضي الصوم، لا تنشط نفسه لقضاء صوم رمضان، والصوم لا يشق عليه في السفر، فيقال له الصوم في حقك أفضل، لأنه يغلب على الظن أنك إذا أفطرت لن تقضي أو ستقضي بمشقة. وقد يكون الصوم شاقا على المرء فيقال له الفطر أفضل، فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه صام وأنه أثنى على من أفطر وأنه أنكر على من صام، وهذه أحوال مختلفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر ولا يريد بكم العسر، قرأ أبو جعفر العسر واليسر ونحوهما بضم السين، وقرأ الآخرون بالسكون. وقال الشعبي ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل. ولتكمل العدة قرأ أبو بكر بتشديد الميم وقرأ الآخرون بالتخفيف وهو الاختيار، لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، والواو في قوله ولتكملوا العدة واو النسق واللام لام كي تقدروا، ويريد لكي تكملوا العدة أي لتكملوا عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. وقال عطاء ولتكملوا العدة أي عدد أيام الشهر. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، ولتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداكم أرشدكم إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن عباس وتكبيرات ليلة الفطر وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة وأبي سلامة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير، وشبع ليلة النحر بها إلا من كان حاجا فذكره التلبية. ولعلكم تشكرون الله على نعمه، وقد ورد اخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين. اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الحسني المروزي قال اخبرنا ابو العباس احمد بن محمد بن سراج الطحان قال اخبرنا ابو احمد بن قريش بن سليمان قال اخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال اخبرنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني اسماعيل بن جعفر عن ابي سهل النافع بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار. اخبرنا ابو عثمان السعيد بن اسماعيل الضبي قال اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد بن الجراح قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال اخبرنا ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي قال اخبرنا ابو كريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عياش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن محمد بن أحمد الكوفاني الهروي قال بها قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد التجيبي المصري بها المعروف بابن النحاس قيل لو أخبركم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العنزي البصري بمكة المعروف بابن العربي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو سعيد الخلف بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي نزار قال حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن الصفار قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي إسحاق العنزي قال أخبرنا علي بن حجر بن ياسين السعدي قال أخبرنا يوسف بن زياد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم وفي رواية قد أطلكم بالطاء أطل أشرف شهر عظيم شهر مبارك شهر في ليلة قدر خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة عين المساهمة وشهر يزاد فيه الرزق ومن فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله عز وجل من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له واعتقه من النار حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار استكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر وقال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر ابن بكير الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي إصغاني فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن راشد بن سعد أي يحيى بن عبد الله عن يعني أبي عبد الرحمن الحبري عن يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان العبد. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. قال: أي بإباحة الفطر في المرض والسفر، وهذا من تيسير الله. ولو كان المرء ملزم بالصيام في حال المرض والسفر لربما شق عليه ذلك. ولا يريد بكم العسر، قال قرأ أبو جعفر بالعسر اليسر أي بضم السين، وقرأ البقية بإسكان السين، وهما قراءتان متواترتان. وقوله تعالى: ولتكملوا، قرأ أبو بكر بتشديد الميم ولتكملوا، والآخرون بالتخفيف وهما قراءتان متواترتان. ولتكبروا الله، ولتكملوا العدة، ولتكبروا أي عدة أيام الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم. قال ابن عباس: هي تكبيرات ليلة الفطر، وذلك أن الصائم يختم صيامه بالتكبير الذي يبدأ بدخول ليلة العيد. إذا أعلنت ليلة العيد دخل وقت التكبير إلى دخول الخطيب إلى صلاة العيد، فيكبر الصائم بعد صيامه: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال: وروي عن الشافعي وعن ابن المسيب وعروة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على نعمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله 8 أحاديث في بيان، أو 7 أحاديث 7 أدلة في بيان فضل الصيام، وهي ظاهرة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال يهود أهل المدينة: يا محمد، كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام، وإن غلظ كل سماء مثل ذلك. فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: سأل بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناديه، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي إضمار كأنه قال: فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء، كما قال: ونحن أقرب إليه من حبر الوريد. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قرأ أهل المدينة غير قالون وأبو عمرو بإثبات الياء فيهما في الوصل، والباقون بحذفها وصلا ووقفا. وكذلك اختلف القراء في إثبات الياء المحذوفة من الخط وحذفها في التلاوة، ويثبت يعقوب جميعا وصلا ووقفا، واتفقوا على إثبات ما هو مثبت في الخط وصلا ووقفا. فليستجيبوا لي، قيل الاستجابة بمعنى الإجابة، أي فليجيبوا لي بالطاعة، والإجابة في اللغة الطاعة وإعطاء ما سئل، فالإجابة من الله تعالى العطاء ومن العبد الطاعة. وقيل فليستجيبوا لي، أي ليستدعوا مني الإجابة، وحقيقته فليطيعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لكي يهتدوا. فإن قيل فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي وقولوا ادعوني أستجب لكم، وقد يدعى كثيرا فلا يجيب؟ قلنا اختلفوا في معنى الآيتين، قيل معنى الدعاء ها هنا الطاعة، ومعنى الإجابة الثواب، وقيل معنى الآيتين خاص، وإن كان لفظهما عاما تقديرهما أجيب دعوة الداعي إن شئت، كما قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أو أجيب دعوة الداعي إن وافق القضاء، أو أجيبه إن كانت الإجابة خيرا له، أو أجيبه إن لم يسأل محالا. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني وقال أخبرنا حميد بن زنجوية قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن ربيعة بن زيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستجيب الله لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أنه يستعجل. قالوا وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوتك يا رب قد دعوتك يا رب قد دعوتك يا رب فلا أراك تستجيب لي، فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء. وقيل هو عام ومعنى قول يجيب أي أسمع، ويقال ليس ولاية أكثر من إجابة الدعوة، فأما إعطاء المنية فليس بمذكور فيها. وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطي سؤله، فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة. وقيل معنى الآية أنه لا يجيب دعاء لا يخيب دعاءه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، وإن لم يقدر له ادخر له الثواب في الآخرة أو كف عنه به سواب. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أخبرنا أبو منصور السمعاني وقال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عم مكعول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثل ما لم يدعو بإثمنه قطيعة رحم. وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته، ويعدل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته. وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة، ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. قوله تعالى أحل لكم ليلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قالوا فيه إضمار كأنه قال فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء. هذا القرب الله سبحانه وتعالى يكون قريب باطلاعه وعلمه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه مستو عليه، وهو معنى بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديثا يبين هذا، وهو حديث أبي موسى الأشعري في البخاري ومسلم. ثم ذكر في قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان القراءات، فمن القراء من قرأ بإثبات الياء في الموضعين الداعي إذا دعاني، ومنهم من حذف الياء، ومنهم من أثبتها وصلت دون الوقف على، وكل هذه قراءات متواترة. ثم أورد إشكالا وأجاب عنه بستة أجوبة نافعة، والإشكال هو في قوله فإن قيل فما وجه قوله تعالى أجيب دعوة الداعي وقوله ادعوني أستجب لكم وقد يدعى كثيرا فلا يجيب، فأجاب عنها بستة أوجه. الوجه الأول قال قيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ومعنى الإجابة الثواب، فمن أطاع الله أثابه الله. هذا التوجيه الأول، فيكون المراد بالدعاء هنا الطاعة وليس الدعاء المعروف. والجواب الثاني، وقيل معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاما وتقديرهما أجيب دعوة الداعي إن شئت. ثم ذكر التوجيه الثالث، قال وهو وقيل هو عام، ومعنى قوله أجيب أسمع، ويقال ليس في الآية أكثر من إجابة الدعوة، فأما إعطاء المنية أي ما يتمناه الإنسان فليس بمذكور فيها، فيكون معنى الإجابة هنا هو السمع، أي أسمع دعوته، لكن قد يعطيه الله وقد لا يعطيه. والتوجيه الرابع، قال وقيل معنى الآية أنه لا يخيب دعاءه، فإن قدر له ما سأل أعطاه، وإن لم يقدره له ادخر له الثواب في الآخرة أو كف عنه به سوءا. ثم ذكر الدليل على ذلك وحديث عبادة ابن الصامت. التوجيه الخامس، قال وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء مراده ليدعوه فيسمع صوته. والتوجيه السادس، وقيل إن للدعاء آدابا وشرائط وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة، ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الاستجابة. وكل هذه التوجيهات وجيهة، ولعل من أقربها التوجيه الثالث، التوجيه الرابع، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه، فإما أن يجيب دعاءه أو يرد عنه من السوء بقدر هذا الدعاء، أو يدخره له أجرا يوم القيامة، وهذا فضل عظيم، كما حديث عبادة في الترمذي: ما على الأرض رجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بثمن قطيعة رحم. الأمر الثالث أن يدخر له أجرا يوم القيامة بهذه الدعوة. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: أحل لكم ليلة وفي الصيام. هذه المناسبة هذا يبين فضل الدعاء، وطالب العلم خاصة والمسلم عامة عليه أن يجتهد في الدعاء ويدعو الله في كل أموره في صغيرها وكبيرها، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يدعونه يسألون الله أن يعينهم على إصلاح نعالهم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ليس الهم هم الإجابة، وإنما الهم هم الدعاء، يعني أن الإجابة قطعية، فالإنسان إذا دعا ربه قطعا هو قد حصل مراده، إما بإعطائه ما يريد من هذا أو ادخار الأجر له، أو أن الله يصرف عنه من السوء بقدر هذه الدعوة. فالدعاء أمره عظيم، لكن على المسلم أن لا يغفل عن ذلك، خاصة في أوقات إجابة الدعاء، فيدعو الله أن يصلح نفسه وأن يثبته على الدين وأن يرزقه العلم النافع وأن يقيه شر الفتن وأن يصلح نيته وذريته، أن يغفر لأمواته وأموات المسلمين، وأن يوسع عليه في الرزق، وغير ذلك من الأدعية، ويحرص على الأدعية الجامعة، ويتجنب التشقيق في الأدعية التي لا تناسب. فبعض الذين يدعون يشققون في مسائل يعني لا يليق الدعاء بها. وقد سمع سعد رضي الله عنه ابنه يدعو ربه يقول: ربي ارزقني البيت الفلاني في الجنة الذي على اليمين، وكذا نحو هذه الدعوات. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي قوم يعتدون في الدعاء. فالمرء إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ماذا يدخل تحت هذه الحسنة؟ يدخل كل حسنات الدنيا، الزوجة الصالحة، الوظيفة الجيدة، السيارة الحسنة، المسكن الحسن، راحة البال، كل حسنات الدنيا تدخل تحت هذا. وآتنا ففي الآخرة حسنة. هذه أدعية جامعة، يحرص المرء على الأدعية الجامعة. ولا معنى من ذكر التفاصيل، لكن لا تكون تفاصيل غاية فيها وبما لا داعي له. لكن لو دعا اللهم أصلح ابني فلان وأعطه كذا، أو لا بأس من ذلك، لكن أن يدخل في تفاصيل تكون ليس من الأدب في الدعاء، فإن هذا يكون من الاعتداء في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله تعالى حي كريم يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث، فإن معنا به الجماع. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء. قال أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلها، فإذا صلى العشاء ورقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة القابلة. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واقع أهله بعدما صلى العشاء، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعتذر إلى الله وإليك وإليك من نفسي هذه الخاطئة، إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي، فجامعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت جديرا بذلك يا عمر. فقام رجال فاعترفوا بمثله، فنزل في عمر وأصحابه: أحل لكم أي أبيح لكم ليلة الصيام، أي في ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم أي سكن لكم، وأنتم لباس لهن أي سكن لهن. دليله قوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقيل: لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر. وقيل: سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد، حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. وقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. قال أبو عبيدة وغيره: يقال المرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. وقيل: اللباس اسم لما يواري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء. قال البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تجاوز عنكم وعفى عنكم محا ذنوبكم، فالآن باشروهن جامعوهن حلالا. سميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد منهم لصاحبه. وابتغوا ما كتب الله لكم أي فاطلبوا ما قضى الله لكم، وقيل: ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ، يعني الولد. قال وكثر المفسرين: قال مجاهد: ابتغوا الولد إن لم ترد هذه فهذه. وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبين معنى الرفث. قال: الرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله تعالى حي كريم يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث، فإنما عن به الجماع. قال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء. ثم ذكر سبب نزول هذه الآية، وأنه كان في بداية الإسلام يحرم على الرجل إذا بعد ما يصلي العشاء أن يواقع إذا نام، فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء. ثم حصل من عمر رضي الله عنه ما حصل، وكذا وافقه رجال، فأنزل الله هذه الآية وأباح لهم طيلة الليل الأكل والجماع. وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. قال: وقيل لا يسكن شيء كسكون أحد الزوجين الآخر. وقيل: سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد. وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها، كل هذا مما يحصل بين الزوجين. وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، أي تخونونها وتظلمونها بالمجامعة بعد العشاء، وهذا قبل نزول التحليل لما كان هذا محرما، فتاب عليكم تجاوز عنكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن، الأمر في قوله تعالى فالآن باشروهن أي جامعهن، هذا الأمر للإباحة وليس للوجوب. ونقل الرازي الإجماع أن هذا الأمر للإباحة، وإن كان ظاهر الأمر إلا أنه للإباحة. ثم ذكر الخلاف في قول تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، فذكر فيه ثلاثة أقوال. القول الأول: قيل ما كتب الله في لكم في اللوح المحفوظ، يعني الولد، يعني اطربوا بهذا الجماع الولد. والقول الثاني وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. والقول الثالث قال معاذ بن جبل: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر، يعني اطلبوا ليلة القدر. وهذه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تدخل في معنى الآية. واختار الطبري رحمه الله أن الآية تعم جميع ما سبق، فهذا كله مما كتبه الله، فالولد طلب الولد، وكذا إباحة الجماع، وكذا طلب ليلة القدر في ليالي رمضان، هذا كله مما كتبه الله لهم ومما ينبغي أن يبتغوه ويسارعوا إليه كليلة القدر، أو أباحه الله لهم كالولد والجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو صرمة بن قيس بن صرمة، وقال عكرمة أبو قيس بن صرمة، وقال الكلبي أبو قيس صرمة بن أنس بن أبي صرمة، وذلك أنه ظل نهاره يعمل في أرض الله وهو صائم، فلما أمسى رجع إلى أهلي بتمر وقال لأهلي قدم الطعام، فأرادت المرة أن تطعمه شيئا سخينا، فغدت تعمل له سخينة، وكان في ابتداء من صلى العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب، فلما فرغت من طعامه إذ هي به قد نام وكان قد أعيا وكلف إيقظت، فكره أن يعصي الله ورسوله فأبى يأكل فأصبح صائما مجهودا، فلم ينتصر النار حتى غشي عليه، فلما فاق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا قيس ما لك أمسيت طليحا، فذكر له ما له، فاختم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض النهار من سواد الليل. سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن سعد بن سعد أنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل قوله من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحد في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعده من الفجر، فعلموا أن ما يعني بهما الليل والنهار. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي الثمانيه قال اخبرنا محمد بن يوسف قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا الحجاج بن منهل قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا حصير بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم انه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر اليهما والى الليل فلا يستبين لي فغدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار اخبرنا ابو الحسن السرخسي قال اخبرنا زائر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال كان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت واعلم ان الفجر فجران واعلم ان الفجر فجران كاذب وصادق الكاذب يطلع اولا مستطيلا كذنب السرحان يصعد الى السماء فبطلوع لا يخرج الليل ولا يحرم الطعام ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم ثم يغيب فيطلع بعده الفجر الصادق مستطيرا ينتشر سريعا في الافق فبطلوعه يدخل النهار ويحرم الطعام والشراب على الصائم أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي وقال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار محمد الجراحي وقال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا هناد ويوسف بن عيسى قال أنهما قال أخبرنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق يمتد إلى غروب الشمس فإذا غربت حصل الفطر أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم قوله تعالى ولا تباشرون ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى آخر الآية بين المصنف سبب نزول هذه الآية قال نزلت في رجل من الأنصار هذا الرجل لما جاء إلى أهله فأرادوا أن يقدموا له طعاما أي ساخنا فعملت له زوجته ثم نام من شدة التعب فلم يأكل فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه قال طليحا طليحا أي ضعيفا ومجهدا ومعيا فذكر له ذلك فأنزل الله هذه الآية فهذه الآية أباحت الأكل والشرب والجماع طيلة ليل رمضان سواء نام قبل سواء كان هذا بعد العشاء أم كان هذا بعد النوم ثم ذكر في بيان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما المراد بذلك المراد بذلك هو الفجر الثاني وليس كما فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبينان له فيفرق بينهم ويقول هذا أبيض وهذا أسود يعني يتضح الصباح والمقصود في هذا ظهور الفجر الثاني ثم بين قال واعلم أن الفجر فجران كاذب وصادم فالكاذب يطلع أولا مستطيلا كذنب السهم فيكون بشكل طولي ثم من الفروق هذا الفرق الأول أنه يكون بشكل طولي الفرق الثاني أنه يذهب ولا يبقى والفرق الثالث أنه تعقبه ظلمة هذا الفجر الكاذب أما الفجر الصادق فإنه يذهب في الأفق مستطيرا في الأفق ينتشر الصادق يكون في منتشرا في الأفق ويبقى ولا يذهب، لأنه يعقبه ويعقبه الضياء. هذه من الفروق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. والفجر الصادق الآن هو الذي يدل عليه أو يدل على أو يشير إلى وقت دخوله الأذان الآن الموجود، وكانوا قديما لا ليست عندهم هذه الساعات وهذه ما تحسب بها الأوقات بشكل دقيق، وإنما كانوا ينظرون في الأفق ويعلمون هل دخل الفجر الصادق أم لم يدخل. ثم قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصائم يحرم عليه إذا من خروج الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يحرم عليه الطعام والشراب والجماع كما سبق بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد وقد نويتم الاعتكاف في المساجد، وليس المراد عن مباشرتهن في المساجد، لأن ذلك ممنوع منه في غير الاعتكاف، والعكوف والإقامة على شيء، والاعتكاف في الشرع والإقامة في المسجد على عبادة الله، وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد. أخبرنا عبد الواحد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولا تنزل في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في المسجد، فإذا عرضت للرجل منهم الحاجة إلى أهله خرج إليها فجاء معها ثم اغتسل فرجع إلى المسجد، فنوى عن ذلك ليلا ونهارا حتى يفرغوا من اعتكافهم. الجماع حرام في حال الاعتكاف ويفسد به الاعتكاف، أما ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس بالشهوة فمكروه ولا يفسد به الاعتكاف عند أكثر أهل العلم، وهو أظهر قولي الشافعي، كما لا يبطل به الحج، وقال طائفة يبطل بها اعتكافه، وقول مالك وقيل إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل فلا كالصوم. وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ فلا يفسد به الاعتكاف لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرو بن بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قوله تعالى: تلك حدود الله، يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود الله أي ما منع الله عنها. قال السدي: شروط الله. وقال شهر بن حوشب: فرائض الله. وأصل الحد في اللغة المنع، ومنه يقال للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول، وحدود الله ما منع الله من مخالفتها، فلا تقربوها فلا تأتوها. كذلك هكذا يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لكي يتقوها فينجو من العذاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشروهن، المراد بالمباشرة الجماع، أي لا يباشر الرجل زوجته إذا كان عاكفا في المسجد. و بين المصنف معنى العقوب، قال: هو الإقامة، والاعتكاف في الشرع هو الإقامة في المسجد على عبادة الله وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد كما ذكر المصنف. والعبادة والاعتكاف عبادة قد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أثر كبير على القلب والنفس وصفائهما والبعد عن الدنيا وما يتعلق فيها. قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. فالاعتكاف سنة يحسن أن يبادر إليها المسلم. ثم بين السبب ذلك، قال: أنهم كانوا نفر من أصحاب النبي يعتكفون، فإذا عرض لأحد منهم الحاجة احتاج إلى أهله ذهب إلى زوجته وجامعها، فنهاهم الله عن هذا وبين أن هذا مما يبطل الاعتكاف. ثم ذكر مسألة أن ما دون الجماع من المباشرات كالقبلة واللمس والشهوة واللمس بشهوة ونحو ذلك، هل يفسد الاعتكاف أو لا يفسد؟ ذكر فيه 3 أقوال. القول الأول أنه لا يفسد به الاعتكاف، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قال: وقال الطائفة يبطل به اعتكافه. والقول الثالث قال: وقيل إن أنزل بطل اعتكافه، وإن لم ينزل فلا كالصوم. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، وهو أنه لا يبطل به اعتكافه ولو أنزل. أما إذا كان هذا في الليل فلا يبطل به اعتكافه ولو أنزل، أما إذا كان في النهار فإنه يبطل به صومه، أما الاعتكاف فيبقى. وهذا القول رجحه جماعة من العلماء، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره. قال: وأما اللمس الذي لا يقصد به التلذذ، كان يمس الرجل يد زوجته إذا جاءت لزيارته في معتكفه ونحو ذلك، فلا يفسد به الاعتكاف. ثم ذكر دليلا على ذلك، هو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف أدنى إليها رأسه فترجله، فهذا يدل على أنه يمس تمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يبطل به الاعتكاف. ثم قال في قوله تعالى: تلك حدود الله، أي تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود الله، أي ما منع الله الناس عنها. ثم بين قال: وأصل الحد في اللغة المنع، ومنه يقال للبواب حداد، لأنه يمنع الناس من الدخول. وحدود الله لماذا سميت حدود الله؟ قال: ما منع الله من مخالفتها، وكذلك هي تمنع الخلق من الوقوع في المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قيل نزلت هذه الآية في امرئ القيس بن عائش في امرئ ابن قيس في امرئ القيس بن عائش الكندي، ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا أنه غلبني عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: لك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. فأنزل الله هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذائب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللغو كالقمار وعجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة، وتدلوا بها إلى الحكام، أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام. وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاء، وفي البر يقال أدلى دلوه إذا أرسله، ودلاه يدلوه إذا أخرجه. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة، فيجحد المال ويخاف خاصم فيه للحاكم، وهو يعرف أن الحق عليه وأنه آثم بمنعه. قال مجاهد في هذه الآية: لا تخاصم وأنت ظالم. قال الكلبي: هو أن يقيم شهادة الزور، وقوله: وتجدوا في محل الجزم بتكرير حرف النائمان، ولا تدلوا بها إلى الحكام. وقيل معناه: ولا تأكلوا بالباطل وتنسبونه إلى الحكام. قال قتادة: لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن القضاء لا يحل حراما. وكان شريح القاضي يقول: إني لا أقضي لك وإني لا أظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قوله تعالى: لتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بالظلم، وقال ابن عباس: باليمين الكاذبة يقطع بها مال أخيه وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبين سبب نزولها، قال: نزلت هذه الآية في امرئ القيس، ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول الله أرضا أنه غلبه عليها، فقال النبي للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، فانطلق ليحلف، إلى آخر ما ذكره. ثم قال المصنف رحمه الله: وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، يعني أكل أموال الناس بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب، قد يكون بطريق اللهو، وقد يكون بطريق الرشوة وغير ذلك من أسباب. كل هذه الطرق محرمة، لأن أكل لأموال الناس بغير وجه حق. قال: وتدلوا بها إلى الحكام. قالوا: أصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر، يقال أدلى دلوه إذا أرسله. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة، فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكم، هذا هو يعني المقصود. قال: لتأكلوا فريقا أي طائفة وجزءا من أموال الناس بالإثم بالظلم، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون ولا حق لكم في هذا المال. ففي هذه الآية النهي عن أكل أموال الناس. ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا يبين أنه لا يحل له أكل أموال الناس، ولو تظاهر أن عنده دليل أو عنده بينة، إذا كان في حقيقة الأمر ليس كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، في حديث أم سلمة: وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له كطعم النار. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا نص أن المرء لا يجوز له أن يأخذ أموال الناس، كما يدعي بعض الناس يقول: أقمت عليه الدعوة وكسبت الدعوة. يقول: كسبت الدعوة، هذا في ظاهر الدنيا، لكن هل لك حق في حقيقة الأمر؟ إذا كان لك حق فالحمد لله، أما إذا كان هذا لأجل براعتك في الكلام أو فصاحتك أو معرفتك بالأنظمة أو غير ذلك، فإنما تأكل سحتا، ولا يجوز لك هذا المال الذي أخذته من أخيك. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاريين، قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلئ نورا ثم يعود دقيقا كما بدا ولا يكون على حالة واحدة؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، وهي جمع هلال، مثل رداء وأردية، سمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بذكره عند رؤيته، ومن قوله مستهل الصبي إذا صرخ حين يولد، وأهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية. قل: هي مواقيت للناس، والحج جمع ميقات، فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وآجال الديون وعدد النساء وغيرها، فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال أهل التفسير: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدائن نقب نقبا في ظهر بيته ليدخل منه ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد منه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والبساط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك برا إلا يكون من الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو مضر بن معاوية، سموا حمسا لتشددهم في دينهم، والحماسة الشدادة والشدة والصلابة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيت لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار وقال له رفاعة بن التابوت على أثره من سموا يا بن مندر سموا حمسا. نعم أحسن الله إليكم.

معروف بأبي تراب، قال أخبرنا محمد بن عيسى الطروس الطرسوسي، وقال أخبرنا يحيى بن أبي بكر، قال أخبرنا الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن شعبة عن علقمة بن يزيد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا كبيرا. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه للعمرة وكانوا 1400 فساروا حتى نزلوا الحديبية، وصدهم المشركون عن البيت الحرام فصالحهم على أن يرجع عامه، ذلك على أن يخلوا له مكة عاما قابل 3 أيام فيطوف بالبيت. فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليومات القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بما قالوا أن يصدوا من البيت الحرام، وكلي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا في الشارع الحرام وفي الحرم، فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله يعني محرمين الذين يقاتلونكم يعني قريشا، ولا تعتدوا فتبدأوا بالقتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. قوله تعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية. وأصل الثقافة الحذق والبصر بالأمور، ومعناه وقتهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنهم أخرجوا المسلمين من مكة فقال: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم، والفتنة أشد من القتل، يعني شركم بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، قرأ حمزة في الكسائي، ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم بغير ألف فيهن من القتل على معنى، ولا تقتلوا بعضهم، تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم، وقال الباقون بالألف من القتال، وكان هذا في ابتداء الإسلام، كان لا يحل بداية من القتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، هذا قول قتادة. وقال مقاتل بن حيان: قوله واقتلهم حيث ثقفتموهم أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، ثم نسخت آية السيف في براءة فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم، أي غفور لما سلف رحيم بالعباد. وقاتلوهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك، يعني قاتلهم حتى يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبى قتل، ويكون الدين والطاعة والعبادة لله وحده، فلا يعبد شيء دونه. قال نافع: جاء رجل لابن عمر في فتنة ابن الزبير فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله تعالى قد حرم دم أخي. قال: لا تسمع ما ذكره الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال: يا ابن أخي، لا أن أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: ألم يقل الله: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه ما يقتلونه أو يعذبونه حتى كثروا الإسلام، فلم تكن فتنة، وكان الدين كله لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. وعن سعيد بن جبير أنه قال: قال رجل لابن عمر: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: هل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فلا عدوان فلا سبيل إلا على الظالمين. قال ابن عباس: يدل عليه قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وقال أهل المعاني: العدوان الظلم، وإن فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين الذين بقوا على الشرك، وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون وما يفعل بأهل الشرك من هذه الأشياء لا يكون ظلما، وسمى عدوانا على طريق المجازات والمقابلة، كما قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وكقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وسمي الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى آخر الآية. قال: في سبيل الله أي في طاعة الله الذين يقاتلونكم. قال: كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى رسوله بالكف عن قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بقتال من قاتله منهم بهذه الآية، فقط يقاتل من قاتله. وسيأتي في الآية التي ليها أنها نسخت هذه الآية، وهي قوله تعالى واقتلوهم حيث تقفوهم، فنسخت الآية، نسخت الآية الأولى بهذه الآية، فالأمر عن الكف عنهم أو قتال من قاتل نسخ، فوجب قتال الكفار ونشر دين الله. قال ولا تعتدوا، أي لا تبدأهم بالقتال. ثم قال وقيل هذه الآية محكمة غير منسوخة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، ومعنى قوله ولا تعتدوا أي لا تقتلوا النساء أو الصبيان والشيخ الكبير والرهبان، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة في صحيح مسلم لا تقتلوا اغزوا في سبيل الله ولا تغلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا. هذا القول الثاني أن هذه الآية محكمة، وأن المراد بقول لا تعتدوا هذا المعنى المذكور، لكن القول الأول هو الأظهر في هذا أنها قد نسخت ولم تخصص في طائفة دون طائفة. ثم قال في قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل نسخت الآية الأولى نسخت الآية الأولى بهذه الآية. قال وأصل الثقافة الحذق والبصر بالأمور، ومعناه اقتلوهم حيث بصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم. ثم ذكر قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم فاقتلوهم بحذف الألف في هذه القراءات، وهي قراءات متواترة. وقال ذكر القول الثاني، قال وقال مجاهد وجماعة هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال حيث أدركتموهم في الحل والحرام، صارت هذه الآية منسوخة بقوله ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، ثم نسختها آية السيف في براءة، فهي ناسخة منسوخة، هذه الآية نسخت وهي منسوخة. قال مجاهد وجماعة هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء في الحرم، يعني حملوها على الحرم أنه لا يجوز الابتداء به في القتال. ثم قال في قوله تعالى حتى لا تكون فتنة أي شرك، فإذا لم يقاتل الكفار فإنه سينتشر الفتن وتنتهي الشرك وعبادة الأوثان ويكون الدين لله، فلا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال في قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام نزلت في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا في ذي القعدة فصده المشركون عن البيت بالحديبية، فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام القابل فيقضي عمرته، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة وقضى عمرته سنة 70 من الهجرة، فذلك معنى قوله تعالى الشهر الحرام يعني ذي القعدة الذي دخلتم في مكة وقضيتم في عمرتكم سنة 7 بالشهر الحرام يعني ذا القادة الذي صددتم فيه عن البيت سنة 6. والحرمات قصاص جمع حرمة، وإنما جمع لنا وراد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام، والقصاص المساواة والمماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وقيل هذا في أمر القتال معنى وإن بدأوكم من القتال بالشهر الحرام فقاتلهم فيه فإنه قصاص بما فعلوا فيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقاتلهم بمثل ما اعتدى عليكم، سمي الجزاء باسم الابتداء على الزواج الكلام، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله أراد به الجهاد، وكل خير هو في سبيل الله ولكن اطلاق وينصرف إلى الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قرباه في قوله تعالى بأيديكم زائدة يريد، ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم إلى التهلكة، عبر عن النفس بالأيدي كقوله تعالى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، وقرباه في موضعها وفي حذف

في زمن معاوية رضي الله عنه، ثم قال فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية وهم يستسقون به. قال يستسقون به، هذا ذكر للحال الواقع، ولا يعني هذا جواز هذا الفعل، فإن هذا محرم ولا يجوز، لكنه ذكره لتلك الحالة الكائنة من باب الخبر، لكن الاستسقاء بالأموات هذا غير جائز. قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. فالجهاد أمره عظيم، ومن الجهاد جهاد العلم كما سبق بيانه، بل هو أفضل من جهاد العدو ومقارعة الأعداء، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره، أن الجهاد جهاد العلم، فطالب العلم إذا جاهد في تحصيل العلم ثم تحفظ العلم ثم تعليم العلم وما يتعلق بذلك فهذا من الجهاد، فعلى طالب العلم وحضور مجالس العلم جهاد، والمذاكرة العلم جهاد، وضبط العلم جهاد، وأبواب الجهاد في العلم كثيرة جدا، فيحتسب طالب العلم في طلبه للعلم ولا يلقي بنفسه وبغيره إلى التهلكة، فإنما يهلك الخلق إذا انتشر الجهل وضعف العلم، أما إذا بث العلم وحي العلم في الناس وفي قلوب الناس وانتشر في الناس فإنه بهذا تكون حياة الناس. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وأنبه أيها الإخوة على ما أنبه عليه كثيرا، وهي المتابعة والمذاكرة، هذه هي التي يستفيد منها طالب العلم. طالب العلم الذي يكتفي بالحضور فقط هذا على خير كثير، لكنه من ناحية التحصيل العلمي يضعف تحصيله جدا، إنما يكمل التحصيل العلمي بالمتابعة والمذاكرة، وإذا انتهى الدرس ينظر طالب العلم ما المعاني التي تحتاج إلى فهم يفهمها، ما المعاني التي تحتاج إلى حفظ ويحفظها، ما هي الإشكالات التي لم يفهمها يسجلها، وهكذا يفعل في كل درس، يذاكر لدروس العلم كما يذاكر لدروس الجامعة، بل وأشد من ذلك، إذا فعل ذلك فإنه وعلم الله صدقه يحصل العلم هذا. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.